وينشره بين الناس ويجعل ما ويجعل هذا وسيلة لتحكيم شريعة الله، هذا مجاهد. والذي يحمل السلاح لقتال الأعداء هو أيضا مجاهد في سبيل الله، إذا كان المقصود في الجهادين أن تكون كلمة الله العليا. وقوله تعالى ونبلو أخباركم حتى نال المجاهدين منكم والصابرين، أي الذين يصبرون على ما كلفوا به من الجهاد ويتحملونه ويقومون به. ونبلو أخباركم أي نختبرها وتتبين لنا وتظهر لنا ظهورا يترتب عليه الثواب والعقاب.